وخليك قريب لمتى عنا تغيب ما لنا بقلبك مكان الصبر وفمي الحبيب وصل وخليك قريب لمتى عنا تغيب ما لنا بقلبك مكان بالجفا شفتك عجيب حيث تخطي ما تصيب لا تخليني غريب واشتكي جرح الزمان بالجفا شفتك عجيب حيث تخطي ما تصيب لا تخليني غريب واشتكي جرح الزمان صبر وفمي الحبيب وصل وخليك قريب لمتى عنا تغيب ما لنا بقلبك مكان ولا خانة تبع قلبي نير تجيك دوم يودك يحتريك ما يبيعك يشتريك صانع عهدك ولا خان فز قلبي لك لهيب بالإشارة يا لبيب انت حظي والنصيب وحر صدك في يبان فز قلبي لك لهيب بالإشارة يا لبيب انت حظي والنصيب حر صدك في يبان الصبر وفهمي الحبيب واصل وخليك قريب لمتى عنا تغيب ما لنا بقلبك مكان بالجفا شفتك عجيب حيث تخطي ما تصيب لا تخليني غريب واشتكي جرح الزمان بالجفا شفتك عجيب حيث تخطي ما تصيب لا تخليني